في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة، في مسجد هذا إلا المكتوبة. وسبق أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. واستثنى المكتوبة لأن المكتوبة فرضها أن تصلى في المساجد جماعة، فدل هذا على أن صلاة النوافل التطوع أنها تكون في البيوت أفضل من كونها في المساجد. وقد جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: أترى بيتي هذا، يعني قربه من المسجد، إني لأصلي فيه والمسجد بجواري. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا ما هو أفضل وأكمل، وهو المشرع لأمته صلى الله عليه وسلم. على هذا ينبغي للإنسان إذا كان له تطوع أن يكون في بيته، وذلك لأمور: أولا وقبل كل شيء امتثال لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخبره إذا جاء يجب أن يمتثل، فهو في هذا نص على أن الصلاة في البيت أفضل منها في المسجد ما لم تكن من الصلوات المكتوبة. والمكتوبة المفروضة التي فرضت على الإنسان، والمفروضات خمس صلوات اليوم والليلة كما هو معلوم، ومع ذلك الصلاة في البيت أفضل منها في المساجد. استثنى العلماء من ذلك الصلوات التي تسن لها الجماعة، كصلاة الاستسقاء والكسوف والتراويح، فإنها كونها تصلى في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، لأنها سنت لها الجماعة. والحديث على إطلاقه. وذلك الأمر الثاني أن الصلاة في البيت تكون أقرب إلى الإخلاص والبعد عن الرياء، وكل ما كان العمل فيه خالصا لله جل وعلا كان مقبولا عند الله جل وعلا، لأن الإنسان أمام الناس قد يعرض له عوارض شتى، فصارت صلاته في بيته تسلم من العوارض التي تعرض له أمام الناس. وسبق قبل هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني اجعلوا فيها من صلاة التطوع، لأن القبور من شأنها ألا يتعبد فيها، ألا تفعل العبادة فيها. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل بيته شبيها بالقبور، لا يتلى فيه القرآن ولا يصلي فيه لله جل وعلا ولا يذكر الله فيه، فإن البيت إذا خلى من العبادة عبادة الله جل وعلا، من ذكره وتلاوة كتابه، التلاوة تكون في الصلاة وفي خارج الصلاة، فإنه يكون خرب ويكون مزارا للشياطين، وربما صدفت عنه الملائكة وأبعدت عنه، خلاف البيت الذي يتلى فيه كتاب الله سواء في صلاة أو في خارج الصلاة، وكذلك يذكر الله جل وعلا فيه ويتعبد، إنه يكون فيه من بركة العبادة وفضلها ما يكون له أثره. معلوم أن الطاعات تؤثر في الأماكن كما أن المعاصي تؤثر فيه، وقد سبق ذلك، سبق الإشارة إلى هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى لغير القبلة ثم علم. يعني إذا اجتهد الإنسان اشتبهت عليه القبلة، فاجتهد وصلى على حسب اجتهاده، وفي أثناء صلاته علم أين القبلة، فإنه هل يبني على صلاته يتجه إليها ويبني على ما سبق أو يستأنف صلاته من جديد، هذا مقصوده. سيأتي الحديث ووجه الاستدلال منه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين، فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. هذه الواقعة وقعت لأهل قباء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتجه في صلاته إلى بيت المقدس، لما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي، فلما هاجر إلى المدينة صار هذا متعذرا، حيث إن جهة المقدس إذا اتجه إليه استدبر الكعبة، فكان يرجو من الله جل وعلا أن يحوله إلى الكعبة، إن الكعبة هي بيت الله وهي التي بناها إبراهيم عليه السلام لله جل وعلا. فبقي ما يقرب من 16 شهرا أو 17 شهرا على هذا الأمر، يعني متجها إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة، نسخت القبلة السابقة وأمر بالاتجاه إلى الكعبة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني نحو المسجد الحرام. فلما نزلت هذه الآية وحضر هذا الرجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، ذهب بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصادف أهل قباء يصلون متجهين إلى الشام، فقال إني شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه قرآن، فأمر بالتحول إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، فاستداروا وهم ركوع، كانوا في الركعة راكعين، فتحول الرجال في مكان النساء والنساء في مكان الرجال، وبنوا على صلاته، يعني أنهم لم يقطعوها ولم يستأنفوها، ومعلوم أن هذا يتطلب عملا كثيرا، عملا كثيرا في الصلاة، هذا التحول والمشي مكان إلى مكان، ولا سيما ومعهم نساء يصلين، معنى هذا أنه لا بد أن يتحول الإمام إلى مكان في مقدمته من جهة الجنوب، مقدمة المسجد، مؤخرة المسجد سابقة، حتى يكون أمام الرجال ثم يتبعه الرجال، وهذا كان مكان النساء، والنساء يتحولن إلى مكان الرجال سابقة. ولم يذكر أنهم أمروا بإعادة الصلاة ولا بأن يأتوا بركعة غير الركعة التي أمضوها وصلوها، وهذا الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وعلم، لأنه لا بد أن يخبر به صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء. الشيء الثاني أن الأمور التي هي عبادة وتقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها إذا كانت خطأ لا يقرون عليها، لا بد أن يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروا بما هو الصواب في ذلك، كما قال جابر لما سئل عن العزل قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني إذا كان لو كان شيئا ممنوعا لنهينا عنه، وهذه قاعدة قال بها كثير من العلماء. وهذا الحديث مبني عليها أيضا، فيكون في هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى إلى غير القبلة مجتهدا ثم تبينت له القبلة في أثناء صلاته أنه يستدير إليها ويبني على ما سبق من صلاته. وهذا هو موضع الترجمة وموضع الدليل، هذا هو الترجمة الذي ترجم له الإمام، وهذا هو موضع الدليل لها، هو دليل ظاهر. ولكن هذا يقول العلماء محله إذا لم يكن الإنسان في البلد، ما إذا كان في بلد فإنه بإمكانه الاهتداء إلى القبلة ولا محل للاجتهاد، إما أن ينظر إلى محراب المسجد محاريب المساجد، وإما أن يسأل من له خبرة. ولكن هذا إذا كان إما محبوسا في مكان لا يستطيع أن يخرج ولا يرى، أو كان في البر الصحراء أو ما أشبه ذلك، إذا اجتهد وبان له خلاف الصواب في أثناء الصلاة فإنه يفعل ما هو الصواب ويبني على ما سبق. أما إذا انتهى من صلاته على غير القبلة ثم تبين له بعدما انتهى من الصلاة أنه لم يكن على صواب، فهل يعيد أو لا يعيد؟ الذي يظهر من هذا الحديث أنه ليس عليه إعادة، وهذا قول جمهور العلماء إذا كان أهلا للاجتهاد. وقد استدلوا بقول الله جل وعلا أينما تولوا فثم وجه الله، ولكن ليس الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة واضحا، لأن الله جل وعلا أمرنا أمرا مؤكدة بأن نتجه شطر المسجد الحرام، ولهذا صار الاتجاه إلى القبلة من شروط الصلاة، لا بد أن الإنسان يصلي إلى الكعبة، لو صلى إلى غيرها عالما فإن صلاته لا تكون صحيحة. أما إذا جاء عذر فهنا يختلف الأمر، فلا بد أن الإنسان يعمل ما يستطيعه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي هذا الحديث دليل على أن الحكم الشرعي إذا نسخ ثم بقي من المكلفين من لم يبلغه النسخ وعمل بالحكم المنسوخ أن عمله صحيح وأنه لا يؤمر بالإعادة، لأن في هذا الحديث أنه لما أخبرهم هذا المخبر بأنه نزل على القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر بالتحول إلى الكعبة، بنوا على الركعة السابقة التي عملوها صلوها إلى غير الكعبة، وهذا عمل بالدليل المنسوخ، فصار هذا دليلا على أن حكم العمل بالحكم المنسوخ يبقى في حق الذي لم يصله الخبر أو العلم حتى يصل إليه علم الحكم الناسخ، فهنا يتعين عليه العمل بالمتأخر. وفيه أن الأحكام تثبت بخبر الواحد، فهذا فرد شخص واحد أتى إلى جماعة فأخبرهم عن حكم شرعي يلزم الأمة عموما فعملوا بخبره، فعملوا على مقتضى خبره، ومقتضى وخبره يدل على نسخ حكم مهم، ومع ذلك عملوا به، فدل ذلك على أن خبر الواحد الثقة أنه يعتمد في أحكام الشرع، ولا فرق بين مسائل الفروع ومسائل الأصول، كلها في هذا سواء، لأن الشريعة الإسلامية واحدة لا تختلف ولا تفريق بين فروعها وأصولها. أما الذين يفرقون بأن يقبلوا مثل هذا في الفروع ولا يقبلوه في الأصول فهؤلاء من أهل البدع. قال: باب تفريع أبواب الجمعة. التفريع هو في الأصل التفريق وذكر الحواشي التي تعود إلى الأصل الذي هو متفرع عنه هذا الشيء، ومعنى ذلك أنه يذكر المسائل التي تتعلق بصلاة الجمعة من فضل أو وقت أو وجوب أعمال تخص هذا اليوم أو غير ذلك. نعم. قال: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. الجمعة اسم شرعي، وكانت قبل الإسلام تسمى يوم العروبة، وهذه من خصائص هذه الأمة تفضل الله جل وعلا بأن هداها إليها، وقد ضل عن هذا اليوم الأمم السابقة، فاليهود لهم يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وكان المقصود أن يوافق يوم الجمعة الذي هو يوم أفضل الأيام، أيام الأسبوع، وهو الذي يقصد تعظيمه والعبادة فيه عبادة خاصة. فظلت الأمتان عن الاهتداء إلى هذا اليوم، فهدى الله جل وعلا له هذه الأمة فضلا منه وكرما، فكان قبل الإسلام يسمى يوم العروبة، وسمي يوم الجمعة لاجتماع الناس في مسجد واحد في البلد يؤدون صلاة الجمعة، سمي لأجل ذلك. وإن كان هناك خلاف بين العلماء في سبب التسمية، ولكن هذا هو الصواب. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب علي، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك. هذا الحديث في فضل يوم الجمعة، وفيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، لأن المسلم مأمور بتحري الزمن الفضيل حتى يكثر فيه من العمل الذي يرجى له فيه الإثابة، لأنه إذا صادف الزمن الفضيل فإنه تكون إثابته أكثر وأعظم. لهذا صارت الأزمان المفضلة والأمكنة المفضلة ميزة على غيرها من الأوقات، وهذا هو مقصود الحديث هنا ومقصود الباب. وذكر أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ثم ذكر من خصائصه التي يختص بها هذا اليوم من أنه خلق فيه آدم، وآدم عليه السلام قد شرفه الله جل وعلا وكرمه بأمور، منها أنه خلقه في هذا اليوم الفضيل، ومنها أنه خلقه بيده جل وعلا، ومنها أنه نفخ فيه من روحه، ومنها أنه أمر ملائكته بالسجود له، ومنها أنه علمه أسماء كل شيء إلى غير ذلك. فإذا كان هذا من فضائل آدم، فكونه خلق في هذا اليوم دليل على أنه أفضل الأيام. وذكر أيضا من خصائصه أنه فيه في هذا اليوم أخرج من الجنة لما عصى، لأن الله جل وعلا خلقه فأسكنه الجنة ونهاه أمره أن يأكل حيث شاء من ثمار الجنة إلا شجرة واحدة نهاه عنها، سولت له نفسه والشيطان، الشيطان أقسم له الأقسام الأيمان أنه ناصح له أنه إذا أكل من هذه الشجرة لا يأتيه الموت أبدا، يصبح خالدا. فنسي آدم عهد الله جل وعلا الذي عهده إليه، فأكل منها استحق الإخراج من الجنة، فأخرج من الجنة في هذا اليوم يوم الجمعة، وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة، ثم تيب عليه في يوم الجمعة ومات يوم الجمعة. فإذن كل الأمور الكبيرة التي حصلت لآدم حصلت له في هذا اليوم، ولا بد أن يكون هذا له ميزة عن سائر الأيام، ولهذا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن من خصائصه أن الساعة تقوم فيه، والمقصود بالساعة النفخ الصور، نفخة الفزع، نفخة الصعق التي هي النفخة الأولى، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية أن النفخ في الصور مرتان، إحداهما لموت من كان حيا، والأخرى لحياة الأموات، لإحياء الأموات وبعث الأرواح فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من دابة إلا هي مصخية أو مصيخة أو مصيخة بالصاد والسين إلى هذا اليوم، يعني أنها مستمعة تستمع وتنتظر النفخ في الصور، إلا الجن والإنس لأنهم في غفلة عن ذلك، إن كان منهم من يؤمن بهذا ومع ذلك يغفل عنه. وفي هذا دليل على أن وقت النفخ الصور يكون بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأنه أخبر أن الدواب تلقي أسماعها في هذا الوقت حين تصبح إلى أن تطلع الشمس، وهذا شيء ألهمها الله جل وعلا إياه وغفل عنه الثقلان الجن والإنس، غفلوا عن ذلك. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار الصلاة عليه في هذا اليوم، وأخبر أن الصلاة تعرض عليه، صلاة المصلي. وقد جاء تفصيل ذلك في أحاديث أخرى أن الله وكل ملائكة تبلغه صلاة المصلين عليه، وقال هذا فلان بن فلان يصلي عليك، يخبره صلوات الله وسلامه عن ذلك. والله جل وعلا يصلي على الذي صلى عليه بكل صلاة عشرة. ومعلوم أن الله جل وعلا إذا صلى على العبد فهو عنوان السعادة، وسبق أن معنى صلاة الله جل وعلا على عبده أن يثني عليه عند الملائكة، أن يثني على عبده عند الملائكة. هذه صلاة الله جل وعلا على عبده. وأما الصلاة من الخلق فهي الدعاء، الدعاء له بأن الله جل وعلا يجتبيه ويعطيه ما هو أهل له، ما هو أهله. ومشروعية الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه لنفع الخلق، لنفع الأمة، وإلا فقد أغناه الله جل وعلا عن ذلك. فأي عمل يعمله الإنسان فله من الأجر مثله، سواء كثر أو قل، تقدم أو تأخر، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجور العاملين. وهو صلاة الله وسلامه عليه هو الذي جاء بالهدى من عند الله ودعا الناس إليه ووضحه وبينه. ثم ذكر في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ هذا الحديث فسمعه كعب الأحبار، وكعب الأحبار وكعب بن ماتع من يهود صنعاء أسلم في عهد عمر بن الخطاب، وقيل له الأحبار لأنه حبر من علماء اليهود الكبار. لما سمع ذلك من أبي هريرة قال له ذلك في كل سنة، وهذا اجتهاد من عنده ليس عن علم. ولهذا رد عليه أبو هريرة فقال: لا، بل في كل أسبوع، في كل جمعة. وقوله فقرأ التوراة، هذا لا معنى له، ولا يصلح مثل هذا أن يرجع إلى التوراة، لا هو ولا غيره. ولكن هكذا صنيع كعب، كثيرا ما يفعل مثل هذه الأفعال. وإلا فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه إذا قال قولا وجب تصديقه وقبوله، ولا نذهب ننظر في توراة ولا في غيرها. وقوله أنه لما قرأ التوراة قال صدقت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما يؤخذ على كعب، ليس من فضائله هذا، ولكنه قد يكون هذا من المآخذ عليه، ذلك أنه لم يقتنع حتى قرأ التوراة. وربما يكون فعله هذا إذا تبين أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه وخاتم الرسل، فكل قول قبله سواء في التوراة أو في الإنجيل أو في غيره يجب أن نعرضه على قوله، لا نعرض قوله على توراة ولا على غيرها، فيجب أن نأخذ ما جاء به رأسا بدون أن ننظر إلى كتب أخرى. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه بأوراق من التوراة أعجبته، جاء ليعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب صلوات الله وسلامه عليه، غضب وتغير وجهه وقال: لقد جئتكم بها نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وقال أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الرسل، فيجب أن يؤخذ ما قاله صلوات الله وسلامه عليه بدون أي رجوع إلى أي كتاب أو إلى أي عقل أو إلى أي نظر، فما قاله حق وصدق إذا صح عنه صلوات الله وسلامه عليه وجب قبوله بدون قيد أو شرط، والإيمان به والعمل به. لكن لأجل هذه الأمور اتهم هذا الرجل بأشياء كثير، وقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه قال: عجبا لكم تسألون أهل الكتاب وكتاب الله بين أظهركم، إن من أصدق أهل الكتاب كعب الأحبار، وإنا لنبلو عليه الكذب، وإننا لنبلو عليه الكذب، يعني في الأخبار التي يذكرها قلنا نظن أنه يكذب في بعضها. إذا كان الأمر هكذا فلا ينبغي النظر في أقواله، ولا سيما وهو كثيرا ما يعترض على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله قول أبي هريرة لما راجع عبد الله بن سلام حينما قال له عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام أيضا من أحبار اليهود الذين أسلموا، وأسلم قديما وهو أفضلهم، أفضل اليهود، وهو من ذرية يوسف عليه السلام، فأسلم أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد قال إنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل إليه الناس، فأتيته فلما وقع نظري على وجهه علمت أنه نبي وأنه لا يكذب، ثم أسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سأله عن 3 أسئلة، سأله عن أول طعام أهل الجنة، وكيف ينزع الولد إلى الأم أو إلى الأب، وسأله أيضا السؤال الثالث الذي لم يحضرني الآن، فأخبره صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم لما أخبره قال: هذا لا يعلمه إلا نبي. لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل، فقال: ذاك عدو اليهود. فلما أسلم قال له، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: سل اليهود عني فإنهم قوم بهت أخشى أن يبهتوني. فلما جاءه اليهود سألهم: كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: هو أفضلنا وابن أفضلنا وهو خيرنا وابن خيرنا. فقال: أرأيتم من أسلم؟ فقالوا: نعيذه بالله من ذلك. فخرج عليهم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا. فقال: هذا الذي كنت أخشاه منه. فهنا لما ذكر أبو هريرة هذا الحديث قال عبد الله بن سلام: إني لا أعلم أي ساعة هي. فقال: أخبرني. أبو هريرة من أحرص الناس على العلم، فقال: أخبرني عنها. فقال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. ولما كان أبو هريرة رضي الله عنه يعلم أن هذا الوقت ليس وقت صلاة، قال له: كيف ذاك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد، أو لا يوافقها مؤمن يصلي، وهذا ليس وقت صلاة. فهذه شبهة فكشفها عبد الله بن سلام، فقال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس في مصلاه ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قال: بلى. قال: هو ذاك. يعني أن الإنسان إذا جلس ينتظر الصلاة فكأنه يصلي. إذا جاء مثلا قبيل غروب الشمس في يوم الجمعة يتحرى هذه الساعة، ساعة الإجابة التي فيها أنه ما سأل عبد ربه شيئا إلا أعطاه إياه في هذه الساعة، وسيأتي أنها ساعة قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها أشار بيده يقللها، إنها قليلة ليست كثير. وقد اختلف العلماء في تعيينها، هذا الذي قاله عبد الله بن سلام هو الراجح من 42 قولا ذكرها العلماء، ويليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري وسيأتي أنها من حين يطلع الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، وما عدا هذين القولين فهي أقوال ضعيفة. والراجح هو أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وإن كان هذا الحديث لم يأتي في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما جاء قطعة منه، وفي صحيح مسلم جملة منه، والذي سيأتي من حديث أبي موسى قد قال عنه الإمام مسلم إنه أثبت شيء في هذا الباب، وأن هذا هو أرجى ما يتحرى هذه الساعة فيه. وكذلك قال مثل هذا القول الترمذي رحمه الله. نعم، ولكن هذا الحديث الذي استند إليه الإمام مسلم قد تكلم فيه من حيث اتصاله، قالوا فيه انقطاع، ومن حيث اضطرابه. وأما الأحاديث التي أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة فهي كثيرة كثيرة ومختلفة، وكلها تثبت هذا، وهذا اختيار طائفة كبيرة من المحققين، والله أعلم بالصواب. وقد قيل إن هذه الساعة تنتقل، يعني في أسبوع تكون آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي الأسبوع الثاني تكون ما بين طلوع الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، وفي أسبوع آخر في غير هذا. وقد قيل إنها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر حتى يجتهد الناس في طلبها، ويجعل هذا اليوم كله محلا للذكر والتعبد والتحري حتى يوفق إليها الإنسان. ولا شك أن من تحراها في هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه بلا شك يصيبها، ولكن قد يصعب هذا لأن اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وسيأتي أن اليوم 12 ساعة، ولكن هل المقصود بهذه الساعات يعني الجزء المحدد المتساوي، أو أنه المقصود ساعة غير متساوية؟ سيأتي. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وهذا أيضا مثل ما سبق ذكر من خصائص هذا اليوم أن فيه خلق آدم، وفيه إهباطه والتوبة عليه، وفيه النفخ في الصور. وأمر صلوات الله وسلامه عليه أن نكثر عليه من الصلاة في هذا اليوم، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا إن من أفضل أيامكم، هذا لا يدل على أنه أفضل الأيام، وإنما يدل على أنه من جملة الأيام الفضيلة. وقد اختلف العلماء أي أيام السنة أفضل، فمنهم من قال قال يوم عرفة أفضل الأيام، ومنهم من قال يوم النحر الذي سماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في ذلك اليوم: أي يوم هذا؟ فلما ترددوا لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس يوم النحر؟ أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا: بلى. فهذا دليل على فضل هذا اليوم، حيث نوه به، ولما سألهم وقررهم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومنهم من قال إن أفضل الأيام يوم الجمعة، هي ثلاثة أيام: يوم النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة، الخلاف فيه. أما إذا وافق يوم عرفة في يوم الجمعة فهذا بالاتفاق أفضل الأيام لهذه السنة، يكون أفضل الأيام لهذه السنة. ولكن إذا لم يوافق يوم الجمعة يكون الخلاف أيها أفضل. وكل هذه الأيام فيها نصوص، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة: قل أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. ماذا يقصدون؟ يقصدون رضا الله جل وعلا. وهذا في من جاء مطيعا مصيبا للسنة، أما ليلة القدر فهي لا تدخل في هذا لأنها ليلة وليست يوم، وإنما الخلاف في الأيام هنا. أما الليالي فبالاتفاق أن ليلة القدر هي أفضل الليالي، وهذا نص عليه ربنا جل وعلا بأنها خير من ألف شهر أكثر من 80 سنة. يعني العمل في هذه الليلة إذا وفق الله الإنسان وعمل فيها كأنما عمل أكثر من 80 سنة، وهذا شيء لا يفرط فيه إلا غافل أو جاهل. وفي هذا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم يوم الجمعة تنبيه إلى أن المسلم ينبغي له أن ينتهز الأوقات الفاضلة فيكثر من الأعمال فيه، ومن أفضل الأعمال الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها من أفضل ما يعمله الإنسان. وصيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي أن يقول صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. هذه هي صيغة الصلاة التي ينبغي أن يستعملها الإنسان، وينبغي أن يكثر منها في الأوقات الفاضلة، ويوم الجمعة يخص بمزية ومزيد اعتناء لهذا الخبر، لهذا القول الكريم الذي قاله صلى الله عليه وسلم. وكون آدم خلق فيه وتيب عليه فيه ويموت فيه والساعة تقوم فيه دليل على عظمه، على عظم هذا اليوم، مع أن الساعة لا يعلم وقت مجيئه، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قد قال جل وعلا في خطابه لموسى الذي قصه علينا ربنا جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول العلماء، علماء التفسير، معنى قوله أكاد أخفيها يعني عن نفسي لو أمكن ذلك، أما إخفاؤها عن الخلق فهو حاصل، ما في أحد يعلم وقتها، وقت مجيئها، لا جبريل ولا من دونه. وجبريل عليه السلام هو أقرب الملائكة إلى الله وأفضلهم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه يسأله عن أمور الدين، سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة، قال متى الساعة؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والمعنى أن وقتها مجهول لي ولك وللخلق، يعني الوقت المحدد الذي يكون فيه النفخ في الصور لا يعلمه إلا الله، ولكن هناك علامات وأحوال، والمقصود أنه يقع في هذا اليوم النفخة الأولى والثانية كلاهما في هذا اليوم. وثبت في الحديث الصحيح أن بين النفختين 40 يوما، 40، ولم يأتي أنه يوم، وإنما جاء أن بينهما 40، وأما يوم التمييز جاء في حديث ضعيف. ولما قيل لأبي هريرة لما ذكر هذا قيل 40 يوم قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 سنة قال أبيت، يعني أنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله 40. فالمقصود أن هذا من خصائص هذا اليوم، والذي سيق الحديث من أجله هو فضل هذا اليوم وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والأمر بالإكثار من الصلاة عليه فيه حتى يتحصل المصلي أجرا أكثر مما لو صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غير هذا اليوم، هذا هو المقصود. قال: باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، يعني هي الساعة نفسها التي ذكرها، أراد أن يبين زيادة أي ساعة هذه، لأن هذا أمر مهم، إذا كان فيه ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله خيرا من أمور الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه ذلك الذي سأله، فهذا أمر ينبغي أن يهتم به، فلهذا عقد له بابا أية ساعة هذا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 16 يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قد اختلف في قوله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه مدرج من قول أحد الرواة؟ فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نص في هذا الوقت، ويصبح الخلاف يعني الأمور الأخرى، ذكر الأوقات الأخرى الساعات الأخرى مرجوحة، وأن الراجح هو هذا. وقد بين البيهقي وغيره من أئمة الحديث أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مدرجا، إذا كان صح ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فيكون نصا في محل النزاع، فيصبح ما سيأتينا حديث أبي موسى الأشعري وإن كان في صحيح مسلم مرجوحا، وهو أنها ما بين طلوع الإمام المنبر إلى فراغه من الصلاة، يكون مرجوحا، والراجح هو ما ذكر هنا، وهذا اختيار أكثر العلماء أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، ولهذا ينبغي الإنسان يتحراها، يتحرى هذه الساعة ويجتهد في الدعاء لعل الله جل وعلا أن يقبل منه. ثم إن كون الإنسان يصادف وقتا فضيلة ما يلزم إجابته، لأن إجابة الدعاء لها شروط، من شروطها أن يكون الإنسان حاضر القلب، إذا دعا الله يكون حاضر القلب موقنا بأن الله يسمعه ويستجيب له ويعطيه ما يسأله، وأن يكون مأكله حلالا وملبسه حلال. أما إذا كان يأكل حراما ويلبس حراما فهذا من موانع إجابة الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ذكر أنه يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا رب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام، يعني بعيد أن يستجاب له إذا كان يأكل حراما ويشرب حراما وكذلك يلبس حراما. فالمقصود أن من أسباب إجابة الدعاء أن يطيب الإنسان مأكله وملبسه، وأن يحضر قلبه، وأن يخلص دعوته لله جل وعلا. فإذا كان بهذه المثابة فإن الله يستجيب له. وأوقات الفضيلة ما تجعل الدعاء مستجاب من كل أحد، الشروط والموانع تكون موجودة دائما، لابد أن تراعى، أن تجتنب الموانع ويؤتى بالشروط التي يتحصل الإنسان إذا أتى بها على المطلوب. فأول ما ينبغي أن يعتني به الإنسان ما يأكله من الطعام يكون طيب ليس حراما. مع الأسف في الزمن في وقتنا هذا أصبح كثير من الناس لا يتحرى في مأكله، يتساهل كثير، تجد مثلا الذي يستعمل البيع والشراء يغش، لا يبين ولا يوضح، ربما جعل السلعة التي يريد بيعها الطيب الجميل يجعله هو الذي يلي نظر الإنسان ويجعل الردي مخفي، وهذا غش. يعني هل يكون مثلا إذا باع هذه السلعة على أنها مثل ما يرى المشتري يكون هذا البيع طيب والمأكل حلال؟ هذا لا شك أنه أقل ما يقال فيه أن فيه شبهة. البائع والمشتري لا يرضى إذا وجد بعض الشيء الذي اشتراه ردي. مرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فنالت يده بللا في أسفله، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال ألا أخرجته حتى ينظر إليه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا دليل على أن هذا غش، أنه إذا كان الإنسان يكتسب ماله نحو هذا فإنه ليس طيب، فضلا عن يكون ربا مثلا، ربا من أخبث المكاسب. فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن تستجاب دعوته فليطب ما يدخل إلى بطنه وما يضعه على ظهره من اللباس يكون طيب، وبهذا يكون عمله مقبولا ودعاؤه مستجاب، سواء في يوم الجمعة أو في غيرها، ولكن يوم الجمعة في هذه الساعة هي أحرى، وكذلك ليلة القدر وغير ذلك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال أبو داود يعني على المنبر. هذا الذي قلنا إنه يلي القول السابق يعني في القوة، ولكن القول السابق هو الراجح. ومع هذا ليس هذا الوقت وقت صلاة، يعني حينما يخرج الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة، ليس وقت صلاة تطوع. إنه لا يجوز للإنسان إذا كان جالسا في المسجد إذا طلع الإمام على المنبر أن يقوم يتطوع، فهذه لا تصلح، بل الواجب عليه أن يستمع، يستمع الذكر، يستمع الخطبة، ينصت ويستمع ولا يذهب يصلي. إن هذه بدعة وهي مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الاستماع. والمقصود أن هذا يقال فيه مثل ما قيل في آخر الساعة، وإن لم يقتم وقت صلاة فإن الإنسان إذا كان بانتظار الصلاة فهو في صلاة، ما كان ما دام الإنسان في انتظار الصلاة فهو في صلاة، ولا سيما خطبتي الجمعة كأنها صلاة بمنزلة الركعتين من الظهر، هذا صارت واجبة الاستماع.